وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض. الله تعالى عنه كان له جوار كن حيض يقدم رجليه يغسلوه مية دافية ومية وملح وتدليك وكل شيء جوار يستمتع منهن، وكنا يغسلن قدميه وهن حيض. لو كنا نجسات ما كان يخليهن يغسلن ليش قدمي. وكنا يناولنه الخمرة، الخمرة حقت ايه التي يصلي عليها، وهن حيض. اذا حينما تتناول الحائض الخمرة بيدها ليصلي عليها زوجها او سيدها، الخمرة طاهرة ما تنجست. ابعد من هذا، ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لأمة له ناولين المصحف، قالت إني حائض، قال حيضتك ليست في يدك، ناوليه من العلاقة. المصحف في كيس والكيس له علاقة، امسكي من الخيط من فوق لا تمسك المصحف، فتناوله من العلاقة. إذا هذا أثر زائد على ما تقدم على أن الحيض ليس بنجس. نعم.